إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضر واجها وما أغنى بحيلته الأريب ولم تر لانكشاف الضر واجها وما أغنى بحيلته الأريب أتاك على كنوق منك غوثا أتاك على كنوق منك غوثا أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهى فموصول بها الفرج القريب فموصول بها الفرج القريب فموصول بها الفرج القريب